في إجماع العام هذا في للنذر. مين بخاري مين بخاري؟ في حد اسمه بخاري أصلا؟ خلاص تناس لأن في كلمات طيبة ما جيد. فالرجل كان فاطما لبيبا لأنه كما قلنا ما كانش لسه درج في الطلب، لكن الله بصره بالطريق فقال كلمة واحدة، قال أطرق صحيح البخاري لكلمة رقراق طيبة من رجل أستطيع أن أستجلبها من غيره آلاف. أي حد يبرع في أنه يتكلم كلام طيب في الوعظ والقصص والخطب، لكن ما يستطيع أن يأتي بدرر المسائل والأصول والفروع في أبواب العلم. لذلك قال أضيع درس البخاري من أجل ندوة. هذه مسألة يعني تعز على كثير من الناس ولا يفقهها إلا من اصطفاه الله جل في علاه. أسمع من زمن للشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله كان بيتكلم يعني بيقول العلم هذا عزيز، والله جل وعلا لا يعطيه لكل أحد، بيصطفي ويجتبي من يشاء من عبادي ليعطيه إرث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح، لأنك الآن أصبحت في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الموقف ليس لأي أحد أن يقف. كما قالوا يعني لولا أرسل علينا، يعني هم يريدون ذلك، يعني لابد أن ربنا يوحي إليهم حتى يقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله جل في علاه؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإن كنت أنت قد أعزك الله جل في علاه واصطفاك أنك قد فقهت وعلمت الفرق بين طلب العلم وبين غيره ثم تضيع هذا الخير على نفسك أنت مغبون. فلابد أن أنا أعاتب طلب العلم من واحدة تلو الأخرى حتى يستيقظ ويعلم أن ما هو عليه من خير فليعد عليه بنواته. عمر بن الخطاب كان يقول من بورك له في شيء لا سيما طلب العلم فليعد عليه بنواته، قد اصطفاه الله فلا يضيع هذا الخير منه. فالسؤال أنت ما أجبت، لما ما حضرت؟ العذر مقبول، ما أريد عذر الآن، أنا أريد أن أنوه أضربك لأضرب غيرك. فمش هم عندنا مثل بقى عمي سيب العلم الآن اضرب المربوط خاف السائف، والكل سائف، أنا مش عايزين الكل يسير، مفهوم؟ جيد. عامة الحرص الحرص، أنا ما زلت والله حزين جدا على الأخ، أنا ما أنت ذكرت اسمه أنا ما أعرف اسمه، الأخ اللي كان بيجلس دائما أمامي الآن وهو يشتد علي لينفرد بشيخ معين يقرأ عليه المتون. ما زلت وين الرجل ما ذهب إلى الترعة؟ قابلته؟ كان جالس على الترعة؟ أي ظروف؟ أي ظروف؟ أي ظروف؟ أي ظروف؟ والدي كان في المستشفى بيموت وهو يموت أدعو له، فقلت دعائي يكون أبرك وأنا في مجلس العلم. يعني أنا لو أتمنى أنا وأنا بجانبه ممكن ما يقولش لا إله إلا الله، وأنا أتمنى أنه يفارق الدنيا على لا إله إلا الله، وأنا ما أريد الدنيا، إن أنا لو قابلته في الآخرة فالخلود. فقلت أي الأماكن يمكن أن يكون القلب فيه أقرب إلى ربه جل في علاه وأصفى وأنقى وأخلص؟ مجلس العلم. أي ظروف؟ يموت في هنا في المجلس أفضل له. في أخ في القاهرة زميل الأخ حبيب لي خاصة نفسي الدكتور أيمن كان دايما يحكي لي عنه، كان الأخ يعني إذا تخلف يقول لهم احملوني، كان مريض جدا ولذلك مات في المسجد فضل الله سبحانه وتعالى، من عاش شيء مات عليه. الحرص الحرص بالنسبة للإخوة. الغرض المقصود اختلف العلماء على الوليمة هل هي واجبة أو مستحبة، وجهان، الوجه الأول أنهم قالوا مستحبة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة. أيمن وجه دلالة أحسنت، يبقى إذن لخالف ظاهر الحديث، يبقى الوليمة لو قلنا بأنها واجبة يبقى إذن في المال حق سوى الزكاة، وهذا حديث متكلم فيه. لكن يغنيهم عن ذلك حديث آخر وهو حديث الضمام عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال هل علي غيرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع، لا إلا أن تطوع، وهذه فيها دلالة أن فوق الزكاة تطوع، إذن فهو من المستحبات. والصحيح الراجح في ذلك أنها على الوجوب، الصحيح الراجح أنها على الوجوب، الوليمة على الوجوب. واستغفر الله، الوليمة الوجه الثاني، تكلم الوجه الثاني، الوجه الثاني أنها على الوجوب. واستدلوا على ذلك بأحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه كما في الصحيح، دخل عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه فاشتم منه رائحة الزواج، رائحة الطيب، فقال ما هي؟ وبيقول له إيش إيش اللي حدث؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له تزوجت؟ قال نعم على نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات، ولو بشات هذه كأنها أقل الإكرام للأغنياء، قال أولم

طالما بالضوابط الشرعية. فيأتي مثلا الشيخ اللي بيعلمهم فيعني يريد يذهب على الأقل يستنشق الهواء الطيب مع الإخوة. يعني يرى الأخ يرى من هناك أول ما رأى داخل على المكان اللي يلعب فيه كرة، إيه يا شيخنا معاك ترنج، هتلعب ولا هتفلس ولا هتعمل إيه بالضبط؟ بالطريقة دي الكلام ده مع الشيخ ليست فيها أدب بحال من الأحوال، طريقة غير مهذبة. وأنت تتكلم مع من تتعلم منه وتتعدى حدودك معه، هذه مصيبة كبرى، مصيبة. وطالب العلم له حشمة ومكانة معينة لابد أن يحافظ عليها. فنفس الأمر إذا ذهبت إلى الوليمة فوجد أن بعض الناس اللي هم يعتبر ما عندهم مروءات أو لا يفقهون في إنزال الناس منازلهم، فيرى أن ممكن واحد يتعدى باللفظ معه، فأولى له ألا يعني يأتي الوليمة، وأيضا لا تكون واجبة عليه لمصلحة أعظم، لأن الشريعة طالب العلم أصلا يحمل الشريعة، وإسقاط طالب العلم إسقاط للشريعة. فهذه أيضا من الشروط التي بها يكون الوجوب محكما أو محتما على المرء. من هذه الشروط أيضا أنه إذا ذهب يكون قد تأكد من أن المكان الذي فيه الوليمة ليس فيه منكرات. ومن المنكرات ما قال علماؤنا عجيب، يقول الفرش، فرش الحرير، إذا بسطوا فرش الحرير هذه من المنكرات، فلا يجوز أن يذهب إلى الوليمة، وهنا الوجوب قد سقط، لأن المنكر حاضر يقدم على طول. فقالوا أو من المنكرات الأغاني، سماع الأغاني والموسيقى. طبعا سماع الأغاني والموسيقى قد قال حديث الصحيح البخاري هو معلق وقد وصله الإسماعيلي، والحديث بسند أوضح من الشمس، يقول فيه أن السلام يأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هناك حديث ضعيف عدده بعض العلماء وحسنه الحاكم، قال أن السلام من جلس واستمع إلى قينة صب في أذنيه، قينة يعني مغنية، يعني صب في أذنيه الأنوك الرصاص المصهور. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أولا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يمر فإذا سمع ومعه نافع، سمع المزمار أخذ بإصبعيه على أذنيه حتى ينتهي، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. ولما دخل الإمام الخليفة الراشد أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الجاريتين يغنيان، قال أمزمور الشيطان في بيت رسول، قال أمزمور الشيطان، من وين أتى بها؟ قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان في الوليمة أغاني وموسيقى فلا يجوز الذهاب إليه، والواجب هنا يسقط، لأنه قال إلا من عذر، الاحتراز الذي احترزه المصنف قال إلا من عذر، وهذه الأعذار التي يسقط بها الوجوب. طبعا أصلا مسألة الأغاني مسألة خلافية، في بعض الأقوام هداهم الله لهم نجحوا فيما أرادوا ولهم فلحوا في أمر الدين، في الاعتقاد قد ضيعوا الدنيا في الاعتقادات وخلطوا وميعوا القضية، وفيما أرادوا ما نجح ولا وصلوا لما يريدون، ثم خربوا على الناس التزامهم. يعني ما نسمع بأن واحدة كانت تمثل اسمها سهير رمزي أو واحدة اسمها سهير البابلي كانت تمثل أيضا، ثم بعد ذلك رجعت كل واحدة إلى هذا الباب مرة ثانية بفتوى بعض هؤلاء، وهؤلاء ليس لهم ليست عندهم أهلية الفتوى بحال من الأحوال. فهذا بالضبط مثلها مثل المرأة التي تغني أما نعيم نعمين، وكان في أخرى أخذت سرقت الأغنية فذهبت تستفتي هذا الذي لا يعرف، يهرف كثيرا بما لا يعرف، قال أما نعيم نعمين ده من تراثنا، والتراث لابد المحافظة عليه، ارفعي قضية على هذا الرجل على نفس النهج بقى. أيوة نفس النهج، وأنت ماشي كل هذه بقى تأتي إمام البحر درويش حفظه الله جل في علاه وأكرمه ومنعه من الغناء ثم رجع مرة ثانية. ليش؟ المسألة خلاص، إذا كنتم بأن هذه مسألة البخاري لا، ده حديث مش صحيح ابن حزم. طب ابن حزم أخطأ، وهي زلات العلماء، نحن نسير خلف زلات العلماء، فهي مسألة الغناء والموسيقى ما فيهاش خلاف، والخلاف أصلا أي خلاف، هل هذا يندرج تحت الخلاف المعتبر الذي لا إنكار فيه؟ لا والله، ثم لا والله، ثم لا والله، هذا مخالف صريح، مخالفة صريحة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ترى أن المرأة تخرج بعد ذلك تقول لا رسالة الفن، فبتؤدي رسالة الفن، حي هذا. وبعدين ننظر يدخل الشاب الأنيق الوسيم على أمه، هي في المسلسل أمه، فيأخذ يدها ويقبلها قبلة دافئة، قبلة الابن لإيش؟ لأمه، وهي في الحقيقة ليست بأمي، فالشهوة ستتحرك ثم بعد ذلك الحضن الدافئ من الأم للابن، كل هذا يجوز. وهذه قال هذه رسالة، لا دعيك من المتنطعين والمتشددين،

مكث عندها سبعا، وإن كان سيبا مكث عندها ثلاثة. قال ولو شئت، أبو قلابة الراوي يقول لو شئت أن أرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم رفعته، يعني هو عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وللمرء وللزوج أن يزيد، للمرأة السيد التي لها ثلاث أن يزيد لها سبعة، يعني يمكث معها سبعة أيام لها مطلقة سبعة أيام، ويسبع للأخرى، يعني يقضي للأخرى. وهذه جاءت من حديث أم سلمة رضي الله عنه ورضاه لما تزوجها أم سلمة مكث عندها ثلاث، فقام ليدور على نسائه فأخذت بمجامع ثوب أم سلمة تريد من سلمة، فقال لها ليس بك على أهلك هوان، من الأدب الجم من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بك على أهلك هوان، لكن إن شئت سبعت لك وسبعت للأخريات، وإن شئت ثلثت لك ودرت على إيه؟ على النساء. فقالت لا، إذن ثلث، لأنها لو سبع لها إيش اللي هيحدث؟ سبعة أيام مع هذه وسبعة أيام وتسعة، سبعة أيام. فوزنت المسألة قالت لا ثلث، يبقى الدوران أفضل. ولذلك نقول لأنه إذا مكث عندها ثلاثا سبعا قضى، وإذا مكث ثلاثا دار بعد ذلك. فرع على هذا التقصير لو طلق واحدة منهن من الرابعة دخل عليها فأزعجته فقالت طلقني، قال أنت طالق، فطلق لها حالتان. الحالة الأولى طلقها وتركها حتى بانت، يعني عدة مضت ولم يردها، طلقها حتى بانت. الحالة الثانية طلقها ولم تبن منه. في الحالة الأولى إن طلقها وبانت ثم اشتاق إليها واشتاقت إليه، بعثت له برسالة أين الحب الذي كان بيننا، بعث إليها برسالة قلبي في لوعة وإيش وشوق، فقال إذن نرتجع. فرجعها بإيش حبيبي، بإيش، بمهر جديد وعقد جديد وإيش وولي وبنفس العقد الجديد. إذن قد جدد لها العقد، فإن جدد فلها سبعة أيام. ليش ثلاث؟ فما هي كانت تحت أسرار يعني تتوالد، المهم لها ثلاث أيام لأنها سيئة، فهنا يجدد لها الزفاف، يعني يمكث معها ثلاثة ثم يدور. وإن ردها في العدة بلا مهر ولا ولي ولا شهود، يعني مش عقد جديد، لم يجدد لها الزفاف على ما هي عليه من ايش، من الدوران، حتى لو اسقط لها ليالي، يعني لو طلق وما اتها بليلة الاولى والثانية والثالثة ما اتى لها ما يقضي، لكنه لا يجدد الزفاف. اذا كان لا يجدد الزفاف لا يجدد العقد، فليس عليه الا الدوران ولا قضاء عليه. لهذا نكون قد انتهينا من تعدد الزوجات، وانا أنصح بعدم تعدد الزوجات بعد كل هذه الحرب. ليه؟ لا ما تخافش، أنا بحارب من أجل التعدد يا شيخ، بحارب، ما أنا بقول التعدد سنة، بس أنا بقول الذي يريد تعدد الزوجات لابد أن يمحص النظر المرة والمرة في المرأة، لسيما إن زعمت أنها تكون خير عون له على ما هو فيه ثم تنقلب بعد ذلك انقلابا بائنا. فهو لابد الأخ يمحص النظر جدا في المرأة التي سيأتي بها على بيته حتى يحافظ على البيت الأول.